الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم إذا طافت المرأة وهي حائض ورجعت إلى بلدها؟ الحمد لله، من المعلوم المتقرر عند العلماء أن العبادات لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والطواف بالبيت العتيق عبادة من العبادات، وقد شرطت الشريعة له جملا من الشروط، فمن جملة شروطه أن يكون الطائف طاهرا مما يوجب الغسل، يعني من الحدث الأكبر حيضا أو جنابة ونفاسا أو نفاسا، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حفظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن صفية قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فإذا هذه الأدلة تدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت الحرام حتى ينقطع حيضها وترى الطهر فتغتسل، ثم بعد ذلك لها أن تطوف وتكمل عمرتها. وأما حال السائلة هداها الله، فإنها تقول إنها حاضت واستحيت من أهلها وطافت وسعت، والكلام ليس على السعي، إنما الكلام على الطواف، فطوافها لهذه العمرة باطل، وتحللها غير معتبر، وهي لا تزال إلى الآن على إحرامها، لا سيما وأنها ذكرت أنها لم تعتمر إلى الآن، فهذه المرأة لا تزال على إحرامها، والواجب عليها الآن أن تذهب إلى مكة لتكمل عمرتها التي لم تكملها بعد، ولا يزال إكمالها في ذمتها، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فيجب عليها الآن أو متى ما تيسر لها أن تذهب إلى مكة فتطوف بالبيت سبعا، مكان طوافها الذي حكمنا عليه بالبطلان والفساد، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر، ثم تكون بذلك قد حلت من عمرتها ولله الحمد والمنة. فإن قلت: وهل يلزمها بعد الفراغ من عمرتها أن تحرم من الميقات لعمرة جديدة؟ فأقول: لا يجب عليها ذلك إلا إذا كانت ذات زوج فجامعها زوجها، فإنه إذا جامعها زوجها فإن إحرامها حينئذ وعمرتها تكون فاسدة. ومن المعلوم عند العلماء أن النسك عمرة وحجا إذا فسد بالجماع فالواجب إتمامه وإكماله حتى يفرغ الإنسان منه، ثم عليه أن يحرم مرة أخرى ليأتي بنسك جديد بدل النسك الذي تسبب في إفساده. لكن المرأة ذكرت في سؤالها أنها ليست بذات زوج ولم تتزوج فيما بين عمرتها وبين سماعها لهذه الفتية، فهذا من نعمة الله عليها. فإذا يجب عليها الآن أن تذهب وتطوف ولا تحرم من الميقات، لأنها لا تزال على إحرامها، فتذهب مباشرة إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر، ثم عليها كذلك أن تحسب المحظورات التي ارتكبتها، لأن المرأة يحرم عليها جمل من المحظورات، فلا تحسب تلك المحظورات التي ارتكبتها. فإن كانت تطيبت، وأظنها لابد أن تطيبت، فالطيب فيه كفارة. وإذا كانت لبست النقاب أو القفازين، وأظنها قد لبستهما، فإن فيها كفارة أخرى كفارة أخرى. والكفارة في هذين المحظورين عبارة عن التخيير بين ثلاثة أشياء: إما أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، وإن شاءت أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شاءت أن تصوم ثلاثة أيام فتفعل واحدة من هذه الخصال وتكفيها. فإن شاءت أن تذبح فلها ذلك، وإن لم تشأ أن تذبح وشاءت الصيام فتصوم ثلاثة أيام، وإن لم تشأ لا الذبح ولا الصيام وشاءت الإطعام فإنها تطعم ستة مساكين. تفعل واحدة من هذه الخصال عن محظور النقاب والقفازين، وتفعل واحدة من هذا الخصال مرة أخرى عن الطيب إذا كانت تطيبته، عن الطيب إذا كانت تطيبته. وإن كانت أيضا قلمت أظفارها، وإن كانت قلمت أظفارها فإن هذا محظور آخر يوجب أيضا واحدة من هذه الخصال، يوجب واحدة من هذه الخصال. وأما لبس المخيط فليس بمحظور بالنسبة للمرأة، وتغطية الرأس ليس بمحظور بالنسبة للمرأة. وأما الصيد فلا أظنها صادت، ربما لعدم وجود الصيد، ولأن المرأة ليس من طبيعتها الصيد فلا نتكلم عن كفارته. فإذا يا أيتها المرأة الكريمة عليك ثلاث محظورات يلزم فيهن ثلاث كفارات، وكل كفارة على ثلاثة خصال. فإن شئت أن تصومي فتصومي ثلاثة أيام عن المحظور الأول، ثم تصومي ثلاثة أيام عن المحظور الثاني، ثم تصومي ثلاثة أيام عن المحظور الثالث. وإن شئت أن تطعمي فتطعمي ستة مساكين عن المحظور الأول، ثم تطعمي ستة مساكين عن المحظور الثاني، ثم تطعمي ستة مساكين عن المحظور الثالث. وإن شئت ألا تصومي ولا تطعمي وإنما تذبحي شاة فعليك ثلاث شياه: شاة تذبحينها عن المحظور الأول، وشاة تذبحينها عن المحظور الثاني، وشاة تذبحينها عن المحظور الثالث. هذا هو الواجب عليك، والله أعلم.